بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وكم من لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. سامدون.